خاتمة. عندما اخترت آفاق العصر الأمريكي في النظام العالمي الجديد موضوعاً لهذا الكتاب، لم أكن أهدف إلى إبداء تصوراتي المبنية على أسس التحليل العلمي في هذا الموضوع الحيوي فقط، بل كنت أسعى أيضاً بالدرجة الأولى إلى فهم واقعي عميق لهذا النظام، وبشكل يسهم في توضيح معالم الطريق أمام دولنا العربية، ولا سيما أن تفاعلات الواقع الدولي والعوامل الحاكمة لها والمؤثرة فيها لا تزال غائبة عن كثير من الدوائر السياسية العربية التي تتحرك وفق قواعد واعتبارات انهارت بفعل صعود متغيرات جديدة بات لها الدور الأكثر تأثيراً في إدارة شؤون العالم. لم يعد التنافس القطبي موضوعاً نخبوياً يهم دولاً دون أخرى، ولم يعد للدول شؤونها وللأفراد ما يهتمون به، فالأمور في النظام العالمي الجديد تداخلت وتلاشت الفروقات بين الدول والجماعات، فيما تتجه الحدود الجغرافية التقليدية إلى مزيد من الذوبان، وتغيرت المفاهيم وتبدلت وفق النسق القيمي الحاكم لهذا النظام من جهة، وبيئة الصراع والتنافس الدولي من جهة ثانية، والظروف أو المتغيرات الحاكمة لهذا الصراع والمحيطة به من جهة ثالثة وأخيرة. وربما يتضح من خلال فصول هذا الكتاب بالأرقام والإحصاءات الفرق الكبير الذي يفصل الولايات المتحدة الأمريكية، القوة العظمى الوحيدة التي تتربع على قمة النظام العالمي الجديد، عن بقية القوى الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والبرازيل والهند والدول الأخرى التي تطمح إلى منافستها ومزاحمتها في العقود والقرون المقبلة، إذ كشف الكتاب عن أمور لافتة للنظر في هذا الجانب، وقدمت فصوله رؤى مجهرية لما يدور وراء كواليس العلاقات الدولية من عوامل ومتغيرات مؤثرة في السلوك والسياسات والقرارات التي تتخذها القوة المهيمنة وبقية القوى الكبرى. وإذا كنت قد حرصت على تناول الموضوع من زواياه المختلفة وبشكل منهجي علمي متدرج عبر فصول الكتاب، فإنني أسعى هنا إلى رصد أبرز الملاحظات التي يمكن استخلاصها وفق رؤيتي، ملتزما في ذلك نهج الحياد والموضوعية بقدر ما تسمح به الطبيعة البشرية. الملاحظة الأولى: أن ظاهرة العولمة لن تخبو أضواؤها ولن تتراجع، وإنما ستواصل تقدمها، فالعالم يتجه إلى مزيد من الترابط والتواصل في شتى المجالات، والتدفق والسيولة بين مختلف أرجاء العالم أصبح سمة مميزة لانتقالات رؤوس الأموال والاستثمارات والبشر والأفكار والمعلومات والسلع والخدمات. ومن ثم فإنني أتوقع موجات من التنافس الشرس بين الاقتصادات حول الاستحواذ على نصيب ما أو موطئ قدم وسط هذه التفاعلات المتواصلة. ولم يعد الاندماج في الاقتصاد العالمي خياراً انتقائياً يمكن الفكاك منه، بل بات التأقلم مع العولمة في شتى تجلياتها ولسيما الاقتصادية منها والثقافية ضرورة تزداد درجة إلحاحها بمرور السنوات. بعد خفوت صوت المنادين بعولمة بديلة وفشل محاولات تفكيك آلياتها من خلال كشف مساوئها أو مناهضتها عبر منابر وآليات مثل الحركات والأنشطة الاحتجاجية، فقد بدت العولمة عصية على الاحتواء فضلا عن الرفض والمقاومة لهذه الظاهرة. لقد بات القول إن العولمة توجه غربي وأمريكي السمات أمرا من الماضي، بعد أن تجذرت هذه الظاهرة وانتشرت أفقيا ورأسيا وأصبحت جزءا أساسيا من مصالح دول واقتصادات صاعدة. وقد لا يكون من المبالغة القول إن الصين لا الولايات المتحدة الأمريكية هي الرابح الأكبر من انتشار العولمة، ولذا لم يعد الحديث يدور عن كبح جماح العولمة أو لجم تقدمها، بل اقتصر على أفضل الأحوال في سبل معالجة سلبياتها وتعظيم مردودها في ظل شيوع الاستفادة من الفكر النيوليبرالي، حيث التراجع المتزايد في دور الدولة يمضي بموازاة الاندفاع الهائل لآليات تحرير الأسواق، كون هذا الفكر يقوض أسس العدالة الاجتماعية ويكرس سياسات السوق الحرة. ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن عولمة القضايا والشؤون الدولية لم تتحقق فقط كنتيجة مباشرة لمصالح فئة معينة من الدول، بل إن هناك دافعاً أساسياً موازياً أيضاً يتمثل في بروز تحديات عالمية تتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً في مواجهتها، حيث طفت على سطح النقاشات قضايا ملحة لا يمكن معالجتها إلا من خلال أطر عالمية قائمة على التعاون والتفاهم. ومن ذلك على سبيل المثال الظواهر السلبية التي تحمل طابعاً كونياً مثل الاحتباس الحراري الذي لا يمكن للغرب أو الشرق ولا الشمال أو الجنوب التهرب من تأثيراته السلبية المدمرة للجنس البشري. الملاحظة الثانية أن الجدل البحثي الدائر حول ماهية النظام العالمي الجديد وحقيقة وجوده لا يمثل شيئا على أرض الواقع في مواجهة حقيقة الهيمنة الثقافية والاقتصادية الأمريكية والغربية على مفاصل هذا النظام وتسليم القوى الكبرى بالدور الأمريكي والغربي في هذا الإطار ضمنا أو صراحة. ونعتقد أن التساؤل الأساسي ينبغي ألا يتمحور حول الأمد الزمني للعصر الأمريكي، بل ينبغي أن يركز على آليات ممارسة الهيمنة الأمريكية وكيفية مواجهة القوة العظمى الوحيدة لمحاولات منافساتها على الإمساك بمقعد القيادة في النظام العالمي الجديد أو حتى مشاركتها فيه. وما يضاعف القيمة النوعية لأي محاولات للإجابة عن هذا التساؤل أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها تعاني من صعوبات اقتصادية قد لا تؤثر كثيرا في رأب الفجوة مع منافسيها القطبيين البارزين وفي مقدمتهم الصين، ولكن هذه الصعوبات تحد من مقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاطلاع بواجبات الدولة القائد في نظام عالمي جديد بالغ التعقيد والتنافس. ولعل إدارة الأزمة السورية تبرهن على ما تتسم به الأزمات في هذا النظام من تعقيد. وهناك أطروحات وأدبيات سياسية كثيرة في السنوات الأخيرة تناولت ما عرف بنهاية العصر الأمريكي وبروز عالم ما بعد أمريكا، والحديث عن عالم بلا أقطاب وغير ذلك من أطروحات لها وجاهتها وأساندها العلمية والبحثية، ولكني أتحفظ بمبررات الخلاف مع هذه الأطروحات، إذ إن تحليل التأثيرات المترتبة على نشأة واقع عالمي جديد كما يوصف في الأدبيات السياسية الغربية يرتبط في الأساس بالصعود الاقتصادي الصيني الهائل مقابل تعميق الأزمات التي تعانيها الاقتصادات الغربية وتحديداً تأثيرات الأزمة المالية والديون في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه التحليلات أسيرة للتقديرات التي تتوقع تجاوز الاقتصاد الصيني نظيره الأمريكي واحتلاله المركز الأول عالميا في غضون عقدين أو ثلاثة بحسب تفاوت آراء الخبراء والمتخصصين، مع تجاهل واضح لمحددات القوة الأخرى وركائزها مثل التعليم والثقافة والتفوق العسكري والتقني والاقتصادي والصناعي ومصادر الطاقة ووسائل النقل والإنفاق على البحث والتطوير التي تلعب أدواراً استراتيجية لا تقل تأثيراً عن الاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. واللافت للنظر أن جميع الدراسات تقر بامتلاك الولايات المتحدة الأمريكية قوة شاملة لا تحظى بها أي قوة أخرى في العالم في الوقت الراهن بل على مر التاريخ. ولكن تبقى الإشكالية أو محور الجدل ممثلين في الصيغة التي سيتم التوصل إليها لإدارة شؤون النظام العالمي الجديد خلال المدى المتوسط. فهل ترتكز هذه الصيغة على بقاء الولايات المتحدة الأمريكية قوة أحادية مهيمنة على هذا النظام؟ أم تسمح بتقاسم المسؤوليات والأدوار مع شركاء أو فاعلين عالميين آخرين؟ وهل سيتحول النظام العالمي الجديد إلى العمل من دون قيادة محددة وفق صيغة قيادة جماعية للفاعلين الرئيسيين والأمم المتحدة؟ أم سيتم ابتكار صيغة أخرى مغايرة للنمط السائد تاريخياً وفقاً للتجارب السابقة بشأن بلورة هيكل النظام العالمي وتحديد الأدوار وفقاً لحسابات المصالح وتوازنات القوى السائدة؟ وهل ستتكرس توازنات القوى الاقتصادية بدلاً من العسكرية؟ هذه جميعها تساؤلات يصعب التوصل إلى توقعات بشأنها في ظل تشابك المصالح وتنامي المشكلات العالمية، ولا سيما تلك المرتبطة بالعولمة والتأثيرات العابرة للحدود. الملاحظة الثالثة: أن النظام العالمي الجديد يمر في اللحظة التاريخية الراهنة بمرحلة مفصلية، ربما تسهم في بلورة ملامحه بشكل أكثر دقة خلال السنوات والعقود المقبلة. فلا جدال في أن ازدياد تباين المواقف مؤخرا بين القوى الرئيسية حول قضايا محورية يترك بصماته على مفاهيم رئيسية مثل الشرعية الدولية، بما يمكن أن يغير من طبيعة هذه المفاهيم مستقبلا. فكل من روسيا والصين تسعى إلى إلزام الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين بالعمل تحت مظلة الشرعية الدولية ممثلة في الأمم المتحدة، أي العودة إلى مرحلة ما قبل عام 2003 حين قامت إدارة الرئيس السابق جورج ووكر بوش الابن بغزو العراق من دون تفويض دولي. ومن ثم فإن سيناريو نهاية التجاذب الدولي قد يسهم في دفع النظام العالمي الجديد إلى مزيد من الهيمنة الأمريكية على حساب التعاون الدولي في إطار الأمم المتحدة، أو إلى تراجع لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية والاعتراف ضمنا بعدم مقدرتها على القيادة الأحادية للنظام والسماح بوجود شركاء آخرين، والعودة إلى الاحتكام إلى الأمم المتحدة فيما يتعلق بتأطير قواعد الشرعية الدولية والأمن والسلم الدوليين. ومع ذلك فمن السابق لأوانه القول إن صراع الإرادات الدائر بين القوة العظمى وحلفائها من جهة والقوى الكبرى من جهة ثانية ستفرز إرهاصات نظام عالمي متعدد الأقطاب، أو ظهور صيغة لتقاسم القوة والنفوذ بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الكبرى، ولا سيما أن الحلول العسكرية التي أسهمت في تراجع التأثير الأمريكي بعد تجربتي أفغانستان والعراق كانت هي ذاتها محور الجدل في قضايا وأزمات عالمية أخرى، ما يعني أن أي توجه بخلاف عسكرة الأزمات من شأنه أن يصب في مصلحة الجانب الأمريكي أيضا، الذي بات يعتمد استخدام القوى الذكية بشقيها الخشنة والناعمة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، ولم تعد القوة الخشنة سبيلا وحيدا لذلك. والمؤكد أن تفوق الولايات المتحدة الأمريكية في المجالات العسكرية والتقنية والعلمية والثقافية والتعليمية ومجال النقل فضلا عن قدرتها على التجدد والتكيف يشكك في إمكانية بروز قوى موازية لها في قيادة النظام العالمي الجديد خلال العقود الثلاثة المقبلة على أقل التقديرات. الملاحظة الرابعة ترتبط بالتكهنات والتوقعات المتنامية حول آفاق صعود الصين على المسرح العالمي خلال العقود المقبلة. ومن جهتي أعتقد أن الكثير من التحليلات السائدة في هذا الموضوع يتجاهل واقع القوة في القرن الحادي والعشرين ويتعامل مع الأمر من منظور تقادم كثيرا. فعلى الرغم من أن انتقال القوة من دولة مهيمنة إلى دولة مهيمنة أخرى يعد نمطا تاريخيا مألوفا كما يرى المفكر الأمريكي جوزيف سامويل ناي، فإنه ينبغي أيضا الانتباه إلى مفردات القوة الشاملة في كل عصر على حدة، لكون هذه المفردات تتغير مع العصور والأزمنة. فلم تعد الأسباب التي مكنت الإمبراطوريات السابقة من الهيمنة هي ذاتها التي تتيح للولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على النظام العالمي الجديد منذ تسعينيات القرن العشرين حتى الآن، كما لم يعد الأمر يتعلق فقط بكيفية الصعود إلى قمة النظام، بل يعود أساسا إلى كيفية الحفاظ على الموقع المهيمن داخل هذا النظام أيضا، في ظل واقع يشير إلى أن السيطرة والهيمنة أصبحت أكثر صعوبة مقارنة بالماضي، وأن موارد القوة باتت أقرب إلى خليط هائل من التنوع، بحيث تحتاج إلى جهد كبير كي تستمر الدولة القائدة فاعلا مهيمنا على الساحة العالمية. ولا شك في أن التوقعات الخاصة بصعود الصين خلال المرحلة المقبلة تتجاهل في مجملها عوامل جديرة بالاهتمام، منها تعامل الصين مع وضعها المرتقب وكيفية توظيفها لموارد القوة التي تتمتع بها في الوقت الراهن، إذ يرى كثيرون أن المكانة الاستراتيجية هي إفراز بديهي للقوة الاقتصادية، انطلاقاً من أن الأخيرة تترجم تلقائياً إلى قوة عسكرية ونفوذ سياسي، وقد يكون في ذلك قدر ما من الصدقية. ولكن يبقى أمر غاية في الأهمية، وهو رؤية الدولة ذاتها وكيفية إدارتها أو توظيفها لمعطيات قوتها الاقتصادية من جانب، وقدرتها على تدعيم هذه القوة الاقتصادية بالتحول إلى مرحلة النمو القائم على الابتكار والمناعة ضد الأزمات الاقتصادية من جانب آخر. فالشواهد جميعها تشير إلى أن الصين ليست في عجلة من أمرها، ولا تبدي أي رغبة في تحمل مسؤولية قيادة النظام العالمي الجديد على الأقل خلال المدى المنظور، كما أن هناك شكوكا حول إمكانية تحول الصين إلى النمو القائم على الابتكار بدرجة مقاربة لحالة الاقتصاد الأمريكي، وحول قدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية حيث لم تختبر بعد بشكل جدي. ووفقا لما أوضحت في فصلي العوامل المؤثرة في بنية النظام العالمي الجديد والنظام العالمي الجديد، الاقتصاد والتجارة والطاقة، فقد أصبحت عناصر التفوق والهيمنة العالمية تتكون من مزيج من التقدم الصناعي والعسكري والتقني والتعليمي والثقافي والاقتصادي وضمان موارد الطاقة ووسائل النقل، وهذا المزيج لا تمتلكه في الوقت الراهن وفق الإحصاءات والبيانات التي أوردناها سوى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تمتلك كل قوة من القوى الكبرى التي تصنف ضمن المرتبة الثانية بعض عناصر التفوق والهيمنة العالمية وليس جميعها. ولكن تحليل هذه الجزئية لا يعني مطلقا أن الصين لا تريد تبوؤ مقعد قيادة النظام العالمي الجديد، فالمسألة تظل رهن الإرادة السياسية الصينية ورؤيتها للمستقبل. ولكن في مجمل الأحوال أرى ضرورة الفصل بين متغيرين حيويين، أولهما صعود الصين اقتصاديا وما سينتج من ذلك بالتبعية من اختلالات متوقعة في توازنات النظام الاقتصادي العالمي، والثاني يكمن في نظرة الصين إلى الوضعية الحالية للسيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد. فالصعود الاقتصادي الصيني أمر مرجح زمنيا، ولكنه لا يعني بالضرورة أو تلقائيا إحلال الصين محل الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة شؤون العالم، والقرار بطبيعة الحال يتوقف على طريقة تعامل الجانب الأمريكي مع التحديات والمتغيرات الطارئة على الساحة العالمية من ناحية، وموقف الصين تجاه فكرة القيادة الأحادية من ناحية ثانية. الملاحظة الخامسة تتعلق بضرورة مناقشة مصير الدولة الأمة في ظل النقاشات والجدل البحثي الدائر حول تأثير موجات العولمة بشتى تجلياتها في الثقل النوعي للدولة مقابل الفاعلين غير القوميين والمؤثرات الجديدة في بنية النظام العالمي الجديد. ومن الصعوبة بمكان إنكار تراجع الدور التقليدي للدولة القومية، ولكن من الباكر أيضا القطع بأن الدولة الأمة ستصبح عما قريب أثرا تاريخيا. صحيح أن الدولة لم تعد تسيطر على مقوماتها وتقبض على مفردات سيادتها كما كانت في السابق، ولكنها لا تزال أيضا لاعبا أساسيا في توجيه تفاعلات النظام العالمي الجديد عبر منظماته وشبكاته وأطره المتطورة. وهذا النمط الجيد من التعايش بين الدولة والفاعلين الجدد بات حقيقة واقعة، كما قال بذلك المفكر هارولد مولر الذي يرى أن الدولة يجب أن تتحاور مع لاعبين آخرين غير حكوميين، فلم يعد بالإمكان على سبيل المثال بلورة سياسة مالية حكومية ناجحة من دون مشاركة المصارف، ولم يعد من الممكن تأمين إمدادات الطاقة إذا لم تشارك شركات النفط في اللعبة كما يقول مولر، بل إن مسألة مثل التحقق من منع انتشار الأسلحة الكيماوية قد لا تصبح فعالة ما لم تشارك فيها الصناعة الكيماوية. ومع ذلك ينبغي التعامل بجدية مع إشارة مولر إلى أن هذه العلاقة التفاعلية تنطبق تماما على الديمقراطيات، معتبرا أن أي دولة شمولية لم يزل بإمكانها إدارة سياسة خارجية من دون أي اعتبار للرأي العام الداخلي. وأعتقد أن العولمة قد أسهمت فعليا في إضعاف الدولة الأمة في كثير من المجالات، ولكن هذا الأمر لا ينسحب على نموذج الدولة الأمة برمته، إذ إن تأثيرات العولمة في الدولة الأمة تبدو واضحة في حالة الدولة الضعيفة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا وعسكريا، باعتبار أن هذه الدول لا تمتلك حوائط صد ذاتية دفاعية كافية للاشتباك الإيجابي مع موجات العولمة والاستفادة منها، أو على الأقل تحجيم تأثيراتها، كما أن هذه الدولة غير قادرة على تحصين نفسها في مواجهة الأفكار العابرة للقارات، وبالتالي لا تمتلك المقدرة على التفاعل مع العولمة إيجابيا بما يتماشى مع مصالحها. وعندما يشار إلى الصين باعتبارها أحد أبرز المستفيدين من العولمة في ضوء مقدرتها الهائلة على الاستفادة من الانخراط بقوة في الاقتصاد العالمي، فلا بد من التفكير في أن العولمة ليست بالضرورة تطورا سلبيا، بل إن نمط التعامل معها هو المحدد الرئيسي لوجهة النظر تجاهها، إما بالاستسلام والانكفاء والاكتفاء بالهزيمة الذاتية، وإما بالاشتباك الإيجابي والانفتاح الذي يستوعب مصالح الدولة ويحقق لها أهدافها ويضمن تفادي أو تحييد جوانب الضرر التي قد يفرزها الاندماج مع مظاهر عولمة الاقتصاد أو التعليم أو الثقافة. وأعتقد أن تحليل الشواهد جميعها يؤكد أن مفهوم الدولة الأمة في إطاره التاريخي الذي رسمته معاهدة وستفاليا الموقعة عام 1648 قد تآكل بشكل كبير، ولكنه لم ينقرض، بل الأقرب إلى الواقع أن هذا المفهوم قد تطور بفعل المتغيرات والعوامل الناتجة من التفاعلات المستمرة في العلاقات الدولية وعوامل الحداثة والثورات التقنية وتبدل المفاهيم منذ تلك المعاهدة، بحيث لم يعد من المقبول وسط هذا التقدم البشري الهائل في المجالات كافة الحديث عن ارتباط النظام العالمي الجديد بمعاهدة تعود إلى نحو 4 قرون مضت. ويصبح من المنطقي في حالة كهذه دراسة الدولة الأمة في إطارها الحديث للتعرف على حدود مقدرتها في التكيف مع الواقع العالمي ومتغيراته وأنماط تفاعلها مع بيئة النظام العالمي الجديد، وليس بوصفها ضحية لهذا الواقع وتلك المتغيرات. ولذا فإن الأقرب إلى التصور في هذه المسألة هو ما قاله الباحث سعيد مرزوق الصديقي في كتابه الدولة في عالم متغير، الدولة الوطنية والتحديات العالمية الجديدة، بأن مفهوم السيادة الذي يعد أحد أهم مظاهر الدولة الأمة وركيزة من ركائز القانون الدولي يتحول ويتطور بفعل موجات العولمة ويعيد بناء ذاته ويتشكل في كل عصر وفقا للواقع العالمي، بما يوجب بدوره فهما جديدا للسيادة يختلف من عصر إلى آخر. ولذا فإن صياغة مفهوم جديد للسيادة في القرن 21 وفي ضوء بنية النظام العالمي الجديد وأنماط التفاعل بين اللاعبين الرئيسيين فيه يصبح الأقرب إلى التصور بدلا من حصر الجدل ضمن المفهوم القديم لمبدأ سيادة الدولة. الملاحظة السادسة تتعلق بحدود تقبل الولايات المتحدة الأمريكية فكرة تقاسم النفوذ في النظام العالمي الجديد بفعل تقلص ريادتها ونفوذها ونشوء قوى عالمية جديدة تبحث عن أدوار قيادية في هذا النظام التي ناقشها العديد من الباحثين والمفكرين. وفي هذا الإطار يمكن التأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدي تصميما واضحا على التمسك بمكانتها على قمة النظام العالمي الجديد، وتبذل في سبيل ذلك جهودا هائلة، سواء على صعيد تطوير قدراتها ومواردها ومقومات قوتها لضمان استمرار الهيمنة والسيطرة، أو على صعيد احتواء القوى المنافسة المحتملة لها، وفي مقدمتها الصين التي بذلت الولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال جهودا كبيرة من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها في التعامل معها. وأعتقد من جانبي أن العلاقة بين القوتين معقدة ومتداخلة بدرجة تفوق عوامل التنافس الظاهري، سواء في ضوء تنامي التحديات الدولية التي تواجه الأمن والاستقرار العالمي، أو في ضوء تداخل المصالح المشتركة وتناميها بدرجات هائلة وبشكل يجعل من السذاجة القفز إلى استنتاجات بشأن نشوب أي صراع عسكري بينهما خلال العقدين المقبلين. فالإحصاءات تعكس ضخامة المصالح المتبادلة، كما أن تشابك العلاقات الدولية بات يجعل من الصعب على القطب المهيمن على النظام العالمي الجديد خوض صراع عسكري مباشر في مواجهة واحدة من أبرز القوى الكبرى في النظام من دون المجازفة بخسارة فادحة في المكانة والنفوذ لكلتا القوتين معا. فالأهم من هذا وذاك في رأيي أن الصين تبدي قناعة واضحة بأهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية في قيادة النظام العالمي الجديد وتحمل تبعات المسؤولية وما تفرزه من إشكاليات وأعباء اقتصادية هائلة، فضلا عن مواجهة مشكلات عالمية صعبة مثل أزمات المياه والبيئة والتغير المناخي والغذاء والفقر والإرهاب والصراعات والمشكلات العرقية والدينية وغير ذلك. ولكن ذلك كله لا ينفي أن الصين قد تسعى بقوة إلى دور مركزي محوري في قيادة العالم، وبما يترجم قوتها ومكانتها الاقتصادية المتنامية. ولكن يظل هذا الطرح وحدوده رهن الرؤية الاستراتيجية الصينية وأهدافها البعيدة المدى. الملاحظة السابعة تتصل بمدى تأثر الدول العربية بما يدور حولها من تفاعلات في النظام العالمي الجديد. فالواقع أن المنطقة العربية هي ساحة رئيسية للأحداث وبؤرة صراع تتركز فيها الكثير من الملفات الاستراتيجية ذات الصلة الوثيقة بآفاق العصر الأمريكي. والمثال الأبرز على ذلك تطورات الأحداث في بعض الدول العربية التي شهدت في السنوات الأخيرة تغييرات أطاحت أنظمة سياسية تعود إلى حقب تاريخية تسبق قيام النظام العالمي الجديد، كما هي حال مصر وليبيا واليمن وتونس. وعلى الرغم من اندماج هذه الأنظمة أو دمجها ضمن الخطط الأمريكية للسيطرة والهيمنة على العالم، بل أداء بعضها دورا حيويا في تمكين الولايات المتحدة من إحكام سيطرتها على مفاصل النظام العالمي الجديد وفرض سطوتها وقوتها الشاملة عالميا، كما حدث في حرب تحرير الكويت التي انتهت في 26 من فبراير عام 1991. فإن منظومة القيم التي اعتبرت جزءا لا يتجزأ من هيكل النظام العالمي الجديد قد أسهمت بشكل بارز في إطاحة هذه الأنظمة، ولعبت دورا حيويا في بناء الموقف الأمريكي واتخاذ قرار حاسم بالتخلي عن حلفاء استراتيجيين مثل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك والرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. بل إن الولايات المتحدة الأمريكية قد لعبت الدور الأبرز في تغذية حركات الاحتجاج الشبابية ضد هذه الأنظمة تمهيدا لإطاحتها بعد انتهاء مفعولها السياسي وفقا لحسابات المصالح والرؤية الاستراتيجية الأمريكية لمستقبل الشرق الأوسط. وفي ضوء ما يعانيه كثير من الدول العربية من واقع تنموي صعب في المجالات كافة، يصعب القول إن المدى المنظور سيفرز وضعا أفضل لهذه الدول، ولا سيما في ظل تفاقم الأزمات الداخلية في دول عربية رئيسية مثل مصر وسوريا والعراق، والتمدد الاستراتيجي لقوى إقليمية غير عربية لملء الفراغ الناجم عن تراجع الدور الإقليمي للقوى العربية التقليدية، فضلا عن تدعيم مكانة تركيا وإيران وإسرائيل التي باتت في أفضل وضع استراتيجي منذ نشأتها. من حيث غياب أي مصدر تهديد حقيقي لها من الدول العربية، وانشغال الدول المجاورة بمعالجة أزماتها الداخلية أو باحتواء مصادر الخطر والتهديد الخارجي. وفي هذا السياق أيضا، فإن القوة المتزايدة للنفوذ الأمريكي في النظام العالمي الجديد تنعكس إيجابيا على مكانة إسرائيل ووضعها ومكانتها في هذا النظام. وأعتقد أن ما تشهده المنطقة العربية من تحولات استراتيجية هائلة سيسهم من دون شك في رسم حدود قوة الولايات المتحدة الأمريكية ومدى سيطرتها على مناطق نفوذها التقليدية. والأمر لا يقتصر على ذلك، فالتغييرات التي أطاحت أنظمة عربية عدة في السنوات الأخيرة قد كشفت كذلك عن نهاية حقبة القومية العربية وصعود مؤثرات وعوامل أخرى في الوضع الإقليمي مثل الهوية العرقية والدينية والمذهبية والطائفية. وقد انعكس ذلك بدوره على قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يعد يحظى بالأولوية ذاتها التي كان يمتلكها طوال سنوات مضت. وربما يكون من السابق لأوانه إصدار حكم قطعي بشأن مكانة القضية الفلسطينية في الوعي الجمعي العربي، ولكن الانكفاء على الذات المحلية في كثير من الدول العربية التي طالما احتلت الصدارة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية يثير الجدل حول الموقع الحقيقي لهذا الملف على الأجندة العربية ومستقبل القضية برمتها. وثمة ملاحظة ثامنة غاية في الأهمية تتعلق بدور الاقتصاد في بنية النظام العالمي الجديد خلال المدين القريب والمتوسط. وهنا أرى أن الإحصاءات والبيانات الاقتصادية التي تناولتها تفصيلا في الفصل المعنون النظام العالمي الجديد الاقتصاد والتجارة والطاقة تكشف عن حجم تأثير الاقتصاد ضمن معادلة توازنات القوى العالمية. فدور العامل الاقتصادي لن يقتصر مستقبلا على الإسهام في تحديد المكانة والترتيب والأدوار في قمة النظام العالمي الجديد، بل إن هذا الدور سيتعدى ذلك بمراحل ليصبح الاقتصاد هو المحرك الفعلي لآليات التغيير ضمن مراتب القوى المتوسطة والصغرى في النظام العالمي الجديد، حيث يبدو واضحا حجم التأثير المتزايد لدول مجموعة بريكس في الاقتصاد والسياسة العالمية. وبموازاة ذلك هناك أيضا أدوار محورية لقوى اقتصادية لا يمكن إغفالها مثل اقتصادات أخرى صاعدة في مناطق مختلفة من العالم. وبين هذا وذاك، فإن التراجع الاقتصادي الغربي قد دعم بشكل غير مباشر وبدرجة ما فرص دول تتبنى نماذج اقتصادية مغايرة في الصعود والارتقاء وامتلاك قوة التأثير في صناعة القرار العالمي. وأبرز مثال على ذلك النموذج الاقتصادي الصيني الذي ينتهج نمطا اقتصاديا مختلطا تطغى فيه القيم الرأسمالية على التقاليد الاشتراكية المتعارف عليها في الصين. كما أن الأزمة المالية الأمريكية التي بدأت عام 2007 تحديدا قد أسهمت جديا في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. ولذا لم يعد يخفى حجم تأثير العامل الاقتصادي في بنية النظام العالمي الجديد، بل قد لا يكون من المبالغة القول إن التهديد الحقيقي للمكانة والنفوذ والسيادة الأمريكية في النظام العالمي الجديد لا يأتي عبر تنامي القدرات العسكرية أو النفوذ السياسي لقوى كبرى منافسة، بل ينطلق أساسا من صعود اقتصادي متسارع وبالغ التأثير لاقتصادات قوى كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا والهند والبرازيل. كما ينبغي ألا نتجاهل الحقيقة القائلة إن صعود الاتحاد الأوروبي كقوة عالمية قد تأثر إلى حد ما بفعل إخفاق محاولات إحلال اليورو محل الدولار الأمريكي كعملة رئيسية عالمية. وإن الأزمات المالية التي واجهت بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وأسبانيا وإيطاليا قد لعبت دورا مؤثرا في الحد من الطموحات السياسية الأوروبية. ولكن من الضروري الإشارة هنا إلى أن عولمة الاقتصاد قد جعلت من الصعب إصدار أحكام مطلقة أو قطعية بشأن صعود الاقتصادات وتراجعها، بمعنى أنه إذا كانت العولمة في شقها الاقتصادي تعني مزيدا من الترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات العالم ولا سيما الكبرى منها، فإن القول بأن تراجع اقتصاد ما قد يصب مباشرة في مصلحة اقتصاد آخر منافس يصبح نوعا من المجازفة التحليلية، علاوة على ما ينطوي عليه ذلك من مجافات للواقع. ومما لا شك فيه أن إحدى الخلاصات المهمة في نهاية هذا الكتاب ترتبط بالسيادة الأمريكية على النظام المالي العالمي، وهو ما يلقي بانعكاساته على بقية العالم، سواء من الدول أو التكتلات الإقليمية أو المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما الانعكاسات الناجمة عن تطورات أوضاع مثل المديونية الحكومية الأمريكية التي تزيد عن 17 تريليون دولار. فالأزمة التي تسببت فيها هذه المديونية وتهديدها العالمي المتصاعد السابق توضيحه في فصول هذا الكتاب، بما أدت إليه من توقف مؤقت لبعض أنشطة الحكومة الاتحادية الأمريكية وغير ذلك من تبعات اقتصادية عميقة قد تسببت في مجملها في اهتزاز الثقة مجددا بالاقتصاد العالمي. فالدين الأمريكي قد تخطى 17 تريليون دولار، بما يفوق حجم الناتج الإجمالي الأمريكي كما سبقت الإشارة إليه في الكتاب. وأي هزة في الثقة بقدرة الحكومة الأمريكية على خدمة مديونيتها يمكن أن تؤدي إلى آثار شديدة على الدول المستثمرة في السندات الأمريكية وعلى رأسها الصين، حيث يمكن أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع أسعار الفائدة على اقتراضها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع ملحوظ في قيمة حيازات دول مثل الصين من سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي فقدان هذه الدول جزءا كبيرا من احتياطياتها التي تستثمرها في هذه السندات. ولكي تتمكن الإدارة الأمريكية من معالجة هذا الدين، يجب عليها القيام بإجراءات قوية لزيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق الحكومي، لكن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى إضعاف الانتعاش الاقتصادي والرجوع مجددا إلى حالة الركود مع زيادة حجم الدين الأمريكي وتخوف المستثمرين وهم حكومات دول أخرى وبنوك ومؤسسات مالية من تبعات ذلك، وهي أداتها في الاقتراض للاحتياط الفيدرالي. وهذه العملية تزيد من توليد النقود من خلال قيود محاسبية بالبنوك من دون أن يقابلها إنتاج فعلي في الاقتصاد، وهذا الأمر يؤدي إلى التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. ويلاحظ هنا أن هذا التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك قيمة الأجور يجعل دولا مثل الصين أكثر جاذبية للاستثمارات بسبب انخفاض تكلفة العمالة فيها، الأمر الذي يحفز الشركات الأمريكية إلى نقل أنشطتها من الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الدول، والتي تقوم باستثمار فوائضها في إقراض الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق شراء السندات الحكومية الأمريكية. ومن الملاحظ أيضا أن مزيج التضخم الذي يمكن أن ينجم عن شراء الاحتياط الفيدرالي لسندات الخزانة الأمريكية وخسارة الوظائف الناجمة عن نقل الشركات الأمريكية أعمالها إلى الخارج المتسببة للركود يجعلان الولايات المتحدة الأمريكية عرضة لحدوث التضخم والركود في آن واحد فيما يعرف بالركود التضخمي. وهذه الحالة تؤدي إلى معضلة كبيرة للحكومة الأمريكية، لأن علاج الركود من خلال ضخ المزيد من المال سيؤدي إلى مزيد من التضخم، في حين أن تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب لتقليل اللجوء إلى الاقتراض من الاحتياطي الفيدرالي سيؤديان إلى مزيد من الركود، وبالتالي سيكون على الحكومة الأمريكية تأجيل مثل هذه الإجراءات العلاجية، وذلك بمواصلة الاقتراض بما يمكن أن يؤجل حل مشكلة الدين الأمريكي ويجعله أصعب مستقبلا. وهذا الأمر يقودنا إلى نقطة أخرى مهمة، وهي طبيعة الأزمة الاقتصادية العالمية المقبلة. فهل ستكون مرتبطة بمشكلة الديون الحكومية خاصة الأمريكية؟ وكيف يمكن توقع سيناريوهات انتشار هذه الأزمة المحتملة؟ وهنا أشير إلى أن من أهم بواعث القلق في ظل النظام العالمي الجديد الجدل المستمر حول عجز الخزانة الأمريكية والحاجة إلى علاج مشكلة الدين الحكومي الأمريكي، والصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أسلوب الحل. فالحجم الضخم للدين الأمريكي وكون سندات الخزانة الأمريكية أهم الأدوات التي تستثمر الدول الأخرى فيها احتياطياتها يجعلان حدوث أي أزمة مستقبلية مثل عجز الحكومة الأمريكية عن خدمة الديون أو سدادها ذات أبعاد عالمية قد تكون غير مسبوقة. فمثل هذا العجز سوف يؤدي إلى عجز مشابه للجهات المستثمرة في سندات الحكومة الأمريكية، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى توقف النظام المالي العالمي عن العمل بصورته الطبيعية. ومن جانب آخر، قد تأتي الأزمة الاقتصادية العالمية المقبلة من الشرق كما ذكر سابقا في هذا الكتاب. هناك مخاوف من حدوث أزمات مالية في الصين ترتبط بديون الحكومات المحلية وربما القطاع العقاري فيها. كذلك تعتبر الحكومة اليابانية الأعلى مديونية في العالم من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقد بدأت اليابان انتهاج سياسات توسعية يصعب معها توقع تراجع هذا الدين. وقد لا تكون الأزمات المحتملة في الصين أو اليابان بشأن أوضاع الدين الحكومي ذات تأثير مماثل لأزمة مشابهة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها سوف تكون بطبيعة الحال مؤثرة بشدة في الاقتصاد العالمي نتيجة التشابك الكبير بين أطراف النظام المالي العالمي. أما الملاحظة التاسعة فترتبط بأثر التطورات في مجال الطاقة في توازنات القوى في ظل النظام العالمي الجديد. فقد شهد العالم خلال الفترة الماضية ظهور عدد من التطورات المثيرة للاهتمام على صعيد الطاقة، سواء من تطورات تكنولوجية مرتبطة بوسائل استخراج النفط والغاز التي جعلت بعض احتياطياتها ذات جدوى اقتصادية، أو بالعمل على الأخذ في الاعتبار الآثار في البيئة والحاجة إلى ترشيد الاستهلاك، بما دفع العديد من الدول إلى انتهاج سياسات تزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة سواء المتجددة أو البديلة، وحتى استبدال النفط والفحم وحل محلهما الغاز الطبيعي. إلا أنه من الملاحظ أن النفط والغاز الطبيعي لا يزالان مصدري الطاقة الرئيسيين على مستوى العالم، وينتظر أن يظل كذلك على المدى المنظور، وبالتالي تستمر تطوراتهما في تمثيل المؤثر الرئيسي في نقاط القوة والضعف للدول ومجموعاتها فيما يتعلق بدرجة توافر موارد الطاقة. ولا شك في أن تطورات مثل قيام الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة درجة اكتفائها الذاتي من النفط والغاز من خلال استغلالها لتفوقها التكنولوجي في إنتاج النفط والغاز الصخريين بواسطة أسلوب التكسير الهيدروليكي، وذلك في الوقت الذي لا يتوافر فيه لدول صاعدة مثل الصين والهند الدرجة ذاتها من الاعتماد على الموارد الذاتية للطاقة، سيكون لها دور مهم في ترجيح كفة الجانب الأمريكي من منظور الطاقة. لكن مثل هذا التفوق الأمريكي المنتظر يؤثر في الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز أيضا، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي قد يؤثر في الأهمية النسبية للمنطقة والحفاظ على استقرارها ما بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنافسيها المحتملين في الشرق خاصة الصين. كذلك يلاحظ أن بعض التطورات في منطقة الشرق الأوسط والمرتبطة بمجال الطاقة يمكن أن تؤدي إلى صور جديدة من التعاون أو الاختلاف بين دول المنطقة والقوى العالمية. فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤدي تغير النظرة العالمية إلى إيران واحتمالات عودتها إلى العلاقات الطبيعية مع المجتمع الدولي إلى آثار مهمة في أسواق النفط والغاز. كذلك هناك اكتشافات جديدة في المنطقة خاصة في قطاع الغاز الطبيعي يمكن أن يكون لها آثارها المستقبلية المهمة، مثل الاكتشافات الأخيرة لحقول للغاز في البحر الأبيض المتوسط تشترك فيها دول ذات ماض شابه التوتر مثل إسرائيل ولبنان. فمثل هذه التطورات يمكن مستقبلا أن تؤدي إلى مواقف مؤثرة في استقرار منطقة الشرق الأوسط التي لا تزال المركز العالمي للطاقة الهيدروكربونية، وبالتالي ستؤثر سلبيا وإيجابيا في الأطراف الرئيسية في النظام العالمي الجديد وفقا لدرجة اعتمادها على مواردها الذاتية من الطاقة الذاتية مقارنة باعتمادها على منطقة الشرق الأوسط. ومن الجوانب المثيرة للاهتمام في ظل النظام العالمي الجديد الدور المتوقع للولايات المتحدة الأمريكية في سوق الطاقة العالمية بإنتاجها المتزايد من الغاز الصخري، فمع التطور الملموس في تقنيات استخراجه وإمكانيات تسييله وتصديره إلى الخارج، يتوقع أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية مصدراً صافياً له في المستقبل. وبالفعل، فقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية إصدار تراخيص لتصدير الغاز لدول لا ترتبط معها باتفاقات ثنائية للتجارة، لكن هذا الأمر قد تكون له تبعات مستقبلية. فمن المعروف أن الغاز على عكس النفط يتم بيعه بعقود طويلة الأجل، وتتباين أسعاره من منطقة إلى أخرى في العالم. وفي الوقت الراهن تعتبر أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي منخفضة للغاية مقارنة بأسعار الغاز في دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وقطر. وهذا التفاوت في الأسعار يجعل سعر الغاز الأمريكي أقل بكثير من نصف سعره في الدول المذكورة، الأمر الذي يمنح الصناعات الأمريكية المعتمدة على الطاقة ميزة نسبية. لكن مع فتح باب تصدير الغاز سوف تبرز مخاوف من أن يؤدي التوجه المبالغ فيه لتصدير الغاز الأمريكي إلى رفع ملموس في أسعار توريده للصناعة الأمريكية، وبالتالي فقدان الشركات الأمريكية ميزة الحصول على الطاقة بأسعار رخيصة، ما يمكن أن يؤثر بالطبيعية في أداء الاقتصاد الأمريكي مستقبلا. لذلك ينتظر أن تكون للتطورات الخاصة بالغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية واحتمالات نقل التكنولوجيا المستخدمة في استخراجه لدول أخرى مستقبلا آثار ملموسة على توازنات القوى الاقتصادية في ظل النظام العالمي الجديد. وما زال الموضوع حديثا وقيد التجريب، وقد يتسبب في أثر ملموس على المدى الطويل إذا ما تم تخفيض تكلفة إنتاج الغاز وتصديره بكميات كبيرة إلى الخارج. لكن التركيز الآن كما ورد في هذا الجزء على تلبية الطلب المحلي بشكل أساسي للحفاظ على ميزة انخفاض تكلفة حصول المنتجين الصناعيين الأمريكيين على الطاقة. وفي هذا الإطار أثير الكثير من الجدل حول إمكانية تكرار تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج الغاز الصخري في دول ومناطق أخرى من العالم على رأسها الصين، بحيث تتمكن الصين من تدعيم وضع الطاقة لديها لتسد نقطة الضعف الملحوظة لديها مقارنة بوضع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يلاحظ أن الواقع الراهن يشير إلى صعوبة قيام الصين في المستقبل القريب بمثل هذا الأمر. على الرغم من جهودها الحثيثة، فهناك عوامل مهمة ليست في مصلحة الصين، على رأسها أن استخراج الغاز الصخري بالصين يحتاج إلى استثمارات مرتفعة التكلفة نسبيا. ففي الوقت الذي يتكلف فيه تجهيز بئر للغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية استثمارات بنحو 2 إلى 3 ملايين من الدولارات، نجد أن تقديرات هذه التكلفة في الصين تبلغ نحو 16 مليون دولار. وهذا الأمر يؤدي بطبيعة الحال إلى جعل استخراج الغاز الصخري في الصين مجديا اقتصاديا عند مستويات مرتفعة لأسعار الطاقة. كذلك يلاحظ أنه على الرغم من أن الصين تستهدف في المستقبل القريب زيادة إنتاجها المحلي من الطاقة من خلال استخراج الغاز الصخري بما يصل إلى نحو 5.6 مليار متر مكعب بحلول عام 2015، فإن مثل هذا الحجم قد يستحيل تحقيقه عمليا، لأنه سيحتاج بناء على تكلفة الاستثمار المرتفعة في الصين إلى نحو 20 مليار دولار. وحتى إذا ما نجحت الصين في تحقيق هذا الهدف، فهذا المستوى من الإنتاج سيقل عن 3% من الإنتاج الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن. لذلك ينتظر أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية متفوقة بصورة ملحوظة على الصين في مجال الإنتاج الاقتصادي للغاز الصخري. وهذا يقود إلى سؤال آخر، وهو هل سيؤدي هذا التفوق الأمريكي في إنتاج الغاز الصخري إلى انعكاسات ملموسة على توازن السوق العالمية للغاز الطبيعي؟ يلاحظ في هذا الإطار وجود عاملين تمت الإشارة إليهما في هذا الكتاب، وهما أن تكلفة الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية تقل بصورة كبيرة عن تكلفته في المناطق الرئيسية الأخرى مثل أوروبا ومنطقة المحيط الهادي، نظراً إلى اعتماد المنطقتين المذكورتين على الغاز المسال المرتفع التكلفة. والثاني أن سوق الغاز الطبيعي قد بدأت تظهر نوعاً من التحول من كونها سوقاً تعتمد على العقود الآجلة الطويلة الأجل إلى سوق يتزايد فيها دور العقود الفورية، وهو ما ينتظر معه أن تصبح السوق أكثر نشاطاً ومرونة في الأجل الطويل. وبالتالي من الممكن أن يؤدي استمرار التفوق الأمريكي في إنتاج الغاز الصخري بتكلفة محدودة نسبياً والتوسع في تصديره مستقبلاً خاصة لمنطقة المحيط الهادي إلى آثار ملحوظة في التدفقات العالمية للغاز بين مناطق العالم المختلفة، بحيث يقل الاعتماد في منطقة المحيط الهادي وأوروبا على الغاز المصدر من منطقة الشرق الأوسط وروسيا مقابل زيادة في الاستيراد من الغاز الأمريكي مع توجه أسعار الغاز العالمية إلى التراجع. وأخيراً يجب أن أشير إلى أن الترتيب الهرمي للنظام العالمي الجديد كما ورد في مدخل الكتاب والمتمثل في هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على قمة هذا النظام وعدم استطاعة الصين اللحاق بها، وخلال المدى المنظور على أقل التقديرات يمكن أن يتأثر إلى درجة ما بثلاثة أمور وفقا لما يراه عدد من الباحثين وعلى النحو الوارد في فصول الكتاب، وهي استمرار الصين في تحقيق النمو الاقتصادي المتميز مع تفادي أي أزمات مالية واقتصادية رئيسية، ونجاح الصين في اللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية في سباق الابتكار والتقنيات المتقدمة بحيث تتحول من مرحلة التقليد إلى مرحلة الابتكار، وأخيراً فشل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في تدعيم علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والمالية وفي استبعاد الصين من هذا الإطار التعاوني الدولي.